الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي بعض الأحداث المتعلقة بغزوة بدر، وكلفنا بعض الحاضرين بعمل أبحاث فيما نزل من قرآن تضمن أحكاما في غزوة بدر. واليوم قبل أن نبدأ في قراءة الكتاب، يعني نكلف كذلك بعض الحاضرين بكتابة أبحاث فيما يخص غزوة بدر. هذه إن شاء الله كده واحد نشيط يكتب لي في عدد من استشهد من المسلمين ويترجم له. مين؟ الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم، مهمتك ترصد لي كل من استشهد من المسلمين في غزوة بدر، ثم تترجم لكل واحد ترجمة على حدة. طيب، كذلك نريد من يرصد لنا من قتل من قريش، خاصة المشركين في بدر. مين يكتب لي في هذا؟ بحث قريب ستذكر أسماء فقط. خيري. كذلك في الأبحاث أريد واحدا يكتب لي في أسرى قريش يوم بدر، ثم يذكر لي من أسلم منهم ومن بقي على كفره. نبيل، اشتغل يا نبيل معانا، تكتب لي في أسرى قريش الذين أسروا في غزوة بدر، ثم تذكر من مات منهم على كفر ومن دخل الإسلام، وتترجم لمن دخل الإسلام، وتترجم لمن دخل الإسلام. إذن عندنا أربع تكليفات. التكليف الأول، المهم ده يا إبراهيم. طيب، المهمة الثانية، أسماء مين؟ أيوة، من قتل. طيب التكليف الثالث، نبيل، الأسرى من المشركين، ثم تذكر من أسلم ومن بقي على كفره. من أسلم تترجم له. يبقى الآن عندنا أربعة إيه؟ أبحاث، بحث فيما نزل والأحكام المترتبة على هذا، وبحث في من استشهد في غزوة بدر، وبحث في أسرى المشركين، وبحث آخر في من قتل من المشركين. بعد ذلك هيا لنقرأ بقية الشعر الذي توالى وقيل في شأن غزوة بدر وما فيها من أحداث. قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم بدر وتراد به القوم بينهم لما كان فيه قصيدة نسبت إلى حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذه القصيدة كما ذكرت نسبت، وهذا يدل على أنها على أن هناك خلافا بين من ترجم لحمزة، أهي من شعره أم من شعر غيره. على أي في الشعر قال: ألم تر أمرا كان من عجب الدهر، وللحين أسباب مبينة الأمر، وما ذاك إلا أن قوما أفادهم فخانوا تواصم بالعقوق وبالكفر عشية راحوا نحو بدر بجمعهم فكانوا رهونا للركية من بدر وكنا طلبنا العيرة لم نبغ غيرها فساروا إلينا فالتقينا على قدر فلما التقينا لم تكن مثنوية لنا غير طعن بالمثقفة السمر وضرب ببيض يختلي الهام خدها وضرب ببيض يختلي الهام حدها مشهرة الألوان بينة الأثر ونحن تركنا عتبة الغي ثاويا وشيبة في قتلى تجرجم في الجفر عمرو ثوى في من ثوى من حماتهم فشقت جيوب النائحات على عمري جيوب نساء من لؤي بن غالب كرام تفر عن الذوائب من فهري أولئك قوم قتلوا في ضلالهم وخلوا لواء غير محتضر النصر لواء ضلال قاد إبليس أهله فخاس بهم إن الخبيث إلى غدري وقال لهم إذا عاين الأمر واضحا برئت إليكم ما بي اليوم من صبري وقال لهم إذا عاين الأمر واضحا برئت إليكم ما بي اليوم من صبري فإني أرى ما لا ترون وإنني أخاف عقاب الله والله ذو قسري فقدمهم للحين حتى تورطوا وكان بما لم يخبر القوم ذا خبري وفينا جنود الله حين يمدنا بهم في مقام ثم مستوضح الذكر فشد بهم جبريل تحت لوائنا لدى مأزق فيه مناياهم تجري هذه القصيدة يعني كما ذكرت نسبت إلى حمزة رضي الله عنه وارضاه عندنا في القصيدة كلمات نريد أن نوضحها في البيت الأول وللحين أسباب مبينة الأمر الحين يعني الهلاك والردع الهلاك والردع ثم في البيت الثاني وما ذاك إلا أن قوما أفادهم الفيد من أسماء الموت الفيد بالدال من أسماء الموت أفدت الجزورة إذا نحرتها أو أهلكتها وما ذاك إلا أن قوما أفادهم يعني أماتهم فخانوا تواصل بالعقوق وبالكفر تواصلوا فيما بينهم لكن لم يتواصلوا بالحق والصبر إنما تواصلوا بالإيه؟ بالكفر والعقوق الركية البئر التي لم تردم البئر التي لم تردم يعني القليب يعني والقليب ده كان فيه قتلى قريش فلما التقينا لم تكن مثنوية المثنوية مش معناها فريقين يعني لم يرجعوا ما هو ثنى إن ثنى عن عزمه يعني إيه يعني رجع في عزمه إنسان يعني إيه يعني رجع فلما التقينا لم تكن مثنوية لنا غير طعن بالمثقفة السمر اللي هي السيوف وضرب بيض يختلي الهام حدها مشهرة الألوان بينة الأثر برضو ده إيه توصيف السيوف ونحن تركنا عتبة الغي ثاويا عتبة الغي هو مين عتبة ابن ربيعة نسب إلى الغي الضلال وثاويا معناها مقيما وساكنا وما كنت ثاويا فين في أهل مدين يعني ما كنت ساكنا مقيما فيها والجفر البئر الواسعة البئر إيه يبقى أنا عندي ركي وعندي إيه جفر الركي البئر التي لم تردم. والجفر البئر ايه؟ البئر الواسعة. قال ديوب نساء من لؤي بن غالب كرام تفر عن الذوائب من فهر. الذوائب دي جمع ذؤابة، والذؤابة بتطلق على ضفيرة الشعر، لكن في النسب بتطلق على البطن من بطون القبائل. ما هو الشعر فيها كم ضفيرة؟ حسب ما يضفرها صاحبه ممكن يبقى فيها 10 ضفائر، لكن الأصل ايه؟ الأصل الرأس، تمام كده؟ ثم قسمت برضو القبيلة، القبيلة بطون وأفخاذ، بطون وأفخاذ. طيب يبقى قوله من الذوائب من فهر يعني بطون معينة من فهر، هذه البطون كان لها الشرف، ومن ثم يقال لهم الأشراف. لواء ضلال قاد إبليس أهله فخاس بهم إن الخبيث إلى غدري. خاس يعني غدر، خاس يعني إيه؟ غدر. يبقى لواء الضلال مين اللي كان حامله؟ إبليس. ولما يبقى إبليس دليل فريق، يبقى الفريق ده إيه؟ مغدور بيه. ما هو إبليس غادر، غدر بمين؟ غدر بمن زاحفوا خلفه، قال لهم تعالوا ما تخافوش، تعالوا ما تخافوش. ولما عاين قال لهم لا أنا أرى ما لا ترون، ما هو شاف الملائكة، أنا أرى ما لا ترون. وقال لهم إذا عاين الأمر واضحا برئت إليكم ما بي اليوم من صبري، فإني أرى ما لا ترون وإنني أخاف عقاب الله والله ذو قسري. القسر اللي هو إيه؟ القهر والشدة والغلبة، أخذه قسرا يعني إيه؟ بشدة وقوة من غصب عام، مش كيف. فقدمهم للحين اللي هو الحين اللي هو إيه؟ الهلاك والموت. فقدمهم للحين حتى تورطوا. يقول لك ده وقع في ورطة يعني إيه؟ يعني هلك في مشكلة، تمام، هلك في مشكلة. فمن ثم الكلمة تورط ديت، يقولون تورطت بهيمة فلان، تورطت بهيمة فلان إذا حلت بالوحل ولم تستطع الخروج يقال لها تورطت. ومن ثم فلوبة في ورطة معناه في إيه؟ في مشكلة أو مصيبة تؤدي به إلى الهلاك. فقدمهم للحين حتى تورطوا، وكان بما لم يخبر القوم ذا خبري، كان عارف كان عارف الحقيقة لكن غرر بهم. فكانوا غداة البئر، فكانوا غداة لبئر ألفا ودمعنا 300 كالمسدمة الزهري. قال يعني احنا كنا طالعين كان طمعنا في الايه؟ في النعير، ما كانش طمعنا نحارب، ولما التقينا كانوا هم 1000 واحنا كم؟ 300. طيب ده القصيدة اللي قالها مين او نسبت الى مين؟ الى حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحارث بن هشام بالنسبة لحمزة في القوة والشجاعة اقران، اقران. عم شبراهيم، عم شبراهيم حطها في جيبتك وبسك. بنقول في الشجاعة فيه أقران، وفي السن فيه أقران، وفي العلم فيه أقران. حمزة بن عبد المطلب أسد الله. طيب وهو في جاهليته كان يشار له بالبنان، وكان الكل بيهابه. لماذا؟ لشكيمته وقوته وشجاعته. وكان من أقرانه يوم أن كانوا كافرين الحارث بن هشام، برضو كان فتوة، وبعدين مع الفتوة صاحب وجاهة وصاحب شرف. لما واحد يكتب قصيدة مين يرد عليه؟ لو رد عليه دونه في الشرف مش يبقى رد، انت معايا؟ يقوم يرد عليه واحد يضاهيه، يضاهيه في صفاته، ومن ثم اسمه رد الأقران. اسمه ايه؟ رب الأقران. طيب الحارث بن هشام كان يضاهي حمزة في جاهليته دفتوه ودفتوه، واحنا مش احنا ذكرنا في اول غزو عند الاصطفاف قالوا اخرجوا منا كده اكفاءنا، طلعوا من طلع من فريدة ما يكافئنا في القوة والشرف ونتجابه الاول نطلع لبعض في العمق ونشوف مين مين فينا حي ايه هيهاب التاني. فخرج من كل فريق ما يكافئ الفريق الاخر، وهكذا كانت الحرب. فلما تكلم حمزه رد عليه الحارث بن هشام، شوف الحارث قال ايه. قال الحارث بن هشام بن المغيره: الا يا لقومي للصبابه والهجر وللحزن مني والحراره في الصدر وللدمع من عيني وللدمع من عيني جودا كانه فريد الهوى من سنك ناظمه يجري على البطل الحلو الشمائل إذ لوى رهين مقام من ركية من بدر فلا تبعدن يا عمرو من ذي قرابة ومن ذي ندام كان ذا خلق غمري فإن يك قوم صادفوا منك دولة فلا بد للأيام من دول الدهر فقد كنت في صرف الزمان الذي مضى تريهم هوانا منك ذا سبل وعري فإلا أنت يا عمرو أتركك ثائرا ولا أبق بقيا في إخاء ولا صهري وأقطع ظهرا من رجال بمعشر كرام عليهم مثل ما قطعوا ظهري أغرهم ما جمعوا من وشيظة ونحن الصميم في القبائل من فهري فيا لنؤي ذببوا عن حريمكم وآلهة لا تتركوها لذي الفخر توارثها آباؤكم وورثتموا أواسيها والبيت ذا السقف والستر فما لحليم قد أراد هلاككم فلا تعذروه آل غالب من عذري وجدوا لمن عاديتم وتوازروا وكونوا جميعا في التأسي وفي الصبر لعلكم أن تثأروا بأخيكم ولا شيء إن لم تثأروا بذوي عمري بمطردات في الأكف كأنها وميض تطير الهام بينة الأثر كأن مدب الذر فوق متونها إذا دربت يوما لأعدائها الخزر. يعني هو بيستجدي عطف قريش بيقول لهم يعني أنا قلبي محروق وقلبي مولع نار على الفقد الذين فقدناهم والصرع الذين صرعوا منا، وخص بالذكر مين؟ عمرا. تمام. ثم بين قيمة عمرو ان هو قبل ما يقتل كان له سيف والناس كلها تعرف سيف عمرو، وهو قبل كده يعني ارى الناس من فتوته وقوته وشجاعته، لكن الحال الايام دول الايام دول، اليوم معاك وغدا ما تعرفش عليك ولا معاك. ثم بين بعد ذلك قال إلى متى يا عمرو أتركك ثائرا، سائر يعني مرمي في التراب، ولا أبقي بقيا في إخاء ولا صهري وأقطع ظهرا من رجال لمعشر كرام عليهم مثل ما قطعوا ظهري إلك علي إن ربنا أحياني حوريهم مني المر وأقطع ظهورهم كما قطعوا ظهري. ثم بين قال يعني أغرهم منا يعني وشيظة، الوشيظة في العائلة اللي هو الدخيل عليهم اللي هو الذي ليس من أصلهم يقال له وشيظة. قال ونحن الصميل في القبائل من فهم، بل نحن أهل الشرف، بل نحن أهل الشرف. ثم بين وقال فيا لنؤي فيا لؤي ذببوا عن حريمكم، ذببوا معناها ايه؟ ادفعوا ادفعوا عن حريمكم وبعدين وعن آلهة. هذا قمة الايه الجهل يعني. هتدفع عن إلهك؟ طب ما أمال تعبده ليه؟ طب ما يدفع هو عن نفسه، ما يدفع هو عن نفسه. فيا للؤي ذببوا عن حرينكم وآلهة لا تتركوها لذوي الفخر. يعني هو بيستغيث، بيستغيث بالناس، بيستغيث بيهم يعني يا لقومي يا وهكذا. لما يقول يا لقومي يعني معناها تعالوا. فيا للؤي بيستغيث بيهم يعني ذببوا عن حرينكم وآلهة لا تتركوها لذوي الفخر توارثها آباؤكم وورثتم أواسيها والبيت ذا السقف والستر. نقول يعني انتوا ورثتوا البناء المحكم ده، الأواسي البناء المحكم. ايه هو البناء المحكم؟ الكعبة، تمام؟ الأساس البيت والاسطوانات اللي فيه. ايه الاسطوانة اللي يعني ايه؟ الاسطوانة اللي في المسجد اللي هي ايه؟ الأعمدة. يعني البيت محكم متين توارثتموه. ومن ثم قال فما لحليم قد أراد هلاككم فلا تعذروه آل غالب من عذري. يعني الحليم، الحليم ده الحلم صفة فيها معنى التوبة والتأني، مش كده؟ فيها معنى التوبة والتأني. في الحديث اللي في مسلم لما قال لأشج عبد القيس قال إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والإيه؟ والأناه. طيب قال له يا رسول الله يعني أهما فيا اكتسبتهما ولا الله تعالى خلقهما فيا؟ قال بل الله تعالى جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله، تمام كده؟ ثم قال وجدوا لمن عاديتم وتوازنوا. شوف على الكفر، وبيقول للعيلة توحدوا، خليكوا إيد واحدة توحدوا، يقوم يهبكوا عدوكم، وكونوا جميعا في التأسي وفي الصبر، برضو كونوا على قلب واحدة في ايه؟ عند المصيبة. ثم بيّن السبب في دعوة التوحد ايه؟ قال لعلكم ان تثأروا بأخيكم. يعني لما نبقى يدا واحدة وعزما واحدا نقدر نأخذ بسأر من قتل منا. ثم قال يصف السيوف بمطردات في الأكف، الأكف كأنها وميض تطير الهام بينة الأثر، بتلمع تنفع الرباب يعني، كأن مدب الذر فوق متونها إذا بردت يوما لأعدائها الخزر. طبعا ده كل وصف السيوف. قال ابن إسحاق بعد أن رد الحارث بن هشام على ما قاله حمزة، قال ابن إسحاق وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم بدر، وبرضو القصيدة منسوبة لعلي لأن علي رضي الله عنه كان شعوره قويا، والقصيدة لما تقرأها هتلاقي فيها يعني القصيدة فيها ألم ترى أن الله أبلى رسوله بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل بما أنزل الكفار دار مذلة فلاقوا هوانا من أسار ومن قتل فأمسى رسول الله قد عز نصره وكان رسول الله أرسل بالذل فجاء بفرقان من الله منزل مبينة آياته لذوي العقل فآمن أقوام بذاك وأيقنوا فأمسوا بحمد الله مجتمع الشمل وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم فزادهم ذو العرش خبلا على خبل وأمكن منهم يوم بدر رسوله وقوما غضابا فعلهم أحسن الفعل بأيديهم بيض خفاف عصوا بها وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل فكم تركوا من ناشئ ذي حمية صريعا ومن ذي نجدة منهم كهل تبيت عيون النائحات عليهم تجود بإسبان الرشاش وبالوبل نوائح تنعى عتبة الغي وابنه وشيبة تنعاه وتنعى أبا جهل وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم مسلبة حري مبينة الثقل ساء سوى منهم في بئر بدر عصابة ذو نجداة في الحروب وفي المحل دعا الغي منهم من دعا فأجابه وللغي أسباب مرمقة الوصل فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل عن الشغب والعدوان في أشغال الشغل. تعالى كده القصيدة فيها المضامين ببين منة الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وهو أن الله ابتلاه بلاء, شوف في التوصيف بتاعه قال بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل, يعني مين اللي ابتلاه؟ الله تعالى. طيب والبلاء كان تصويره بما أنزل الكفار دار مذلة فلاقوا هوانا من أسر ومن قتل. طيب بمعناها يعني من نعم الله على رسوله أن الله أذل الكافرين في يوم إيه؟ في يوم بدر, ما هو البلاء ده امتحان. ثم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهلك الله كفار مكة قال فأمسى رسول الله قد عز نصره, وكان رسول الله أرسل بالذل. بذل مين؟ طيب ولو بالذل مع ازاي؟ نعم, وكأن رسول الله أرسل بالذل تمشي. لحظة, ولو بالذل أرسل بإذلال مين؟ بإذلال الكافرين, بإذلال الكافرين. طيب وبعدين هو المؤمن يذل مع مين ويقوى على مين؟ يذل مع المؤمنين ويشتد على مين؟ على الكافرين. يبدأ فأمسى رسول الله قد عز نصره وكان رسول الله أرسل بالعدل تمشي. طيب بالذل بإذلال الكافرين تمشي, وكأن رسول الله أرسل بالذل تمشي. ومن ثم احنا قلنا ليست من شارع علي, فجاء بفرقان من الله منزل اللي هو الايه القرآن مبينة آياته لذوي العقل. لذوي العقل من مين؟ من هم أصحاب العقول؟ من هم أصحاب الألباب؟ من هم الألباب؟ عمال نفسر كلمة بأصعب منها. من هم العلماء؟ أهل الفهم. أهل الفهم اللي بيفهم, يعني اللي بيفهم. ما في واحد حافظ ما بيفهمش, لا. يبقى من ثم يعني لذوي العقل يعني لذوي الفهم. شوف في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الإسلام قلوب إيه؟ لا يفقهون بها. والعقل مكانه فين؟ في المخ ولا في القلب؟ في القلب. يبقى القلب مادة الفهم أو محل الفهم في الإنسان القلب. يعني نقول عنه العقل بيروح العقل هنا, العقل في الرسم في الكراسة كلام خطأ. العقل فين؟ في القلب مش في الرأس. قال لما نزل القرآن آمن به أقوام وكفر به آخرون, ثم كانت النهاية أن الكافرين جاءوا لبدر ليعاينوا مصارعهم فباتت عيون النائحات تجود بدمعها, تجود بإسباب الرشاش وبالوبل. يعني عندي رشاش وعندي إيه؟ وبل. الرشاش دموع خفيفة والوبل. طيب ثم بيّن أنهم نعوا عتبة وابنه. مين ابن عتبة اللي قتل معاه؟ الوليد يا شيبة, الوليد. يبقى عتبة وابنه الوليد. طيب بس عندي هنا قال وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم. مين ذو الرجل؟ مين صاحب الرجل اللي يحبونه له جائزة يا راجل؟ ما هو ذكر أبو جهل في ناحية. قال وشيبة تنعاه وتنعى أبا جهل. اللي حيحصل لي يعني كلمة وذا الرجل بشوف خد معلومتك وهتهالي في بحث, هتهالي في بحث. شوفوا ذا الرجل ليه؟ إذا كان أمية ليه كان بموز الرجل مع زي؟ يبقى محمود حيسيب شغل الكهرباء النهاردة ويبحث لي عن كلمة وذا الرجل. لو كان أمية بن خلف لماذا وصف بهذه الصفة؟ لو كان غيره يبقى دي مهمة محمود. وبالرجل تنعى وابن جدعان فيهم مسلبة حري مبينة الثقل. طيب ثم بين بعد ذلك سبب العدوان أنهم أهل غي وضلال إلى آخر الويل. لما تكلم علي أجابه مين؟ الحارث بن هشام. مش حسب لك دفع، أنا وراك بالزمن طويل زي ما بقوله. قال الحارث: عجبت لأقوام تغلى سفيههم بأمر سفاه ذي اعتراض وذي بطل. يبقى هو بيشتم من كده، بيشتم علي رضي الله عنه وارضاه، هو صفاه بالسفه. قال: عجبت لأقوام تغنى سفيههم بأمر سفاه ذي اعتراض وذي بطل، تغنى بقتلى يوم بدر تتابعوا كرام المساعي من غلام ومن كهل، مصاليط بيض من لؤي بن غالب، مطاعيم في الهيجا مطاعيم في المحل، أصيبوا كراما لم يبيعوا عشيرة بقوم سواهم نازح الدار والأصل، كما أصبحت غسان فيكم بطانة لكم بدلا منا فيالك من فعلي، عقوقا وإثما بيننا وقطيعة يرى دوركم فيها ذو الرأي والعقل، فإن يك قوم قد مضوا لسبيلهم وخير المنايا ما يكون من القتل، فلا تفرحوا أن تقتلوهم فقتلهم لكم كائن خبلا مقيما على خبلي، فإنكم لن تبرحوا بعد قتلهم شتيتا هواكم غير مجتمع الشمل، بفقد ابن جدعان الحميد فعاله وعتبة والمدعو فيكم أبا جهل، وشيبة فيهم والوليد وفيهم أمية مأوى المعترين وذي الرجل. بس هو شوف الأمية ليه؟ أولئك فابكي ثم لا تبكي غيرهم، لوائح تدعو بالرزية والثقل، وقولوا لأهل المكتين تحاشدوا وسيروا إلى آطام يثرب ذي النخل جميعا، وحاموا آل كعب وذببوا بخالصة الألوان محدثة الصقل، وإلا فبيتوا خائفين وأصبحوا أذل لوطئ الواطئين من النعل، على أنني ولات يا قوم فاعلموا بكم واثق ألا تقيموا على تبلي، سوى دمعكم للسابغات وللقنا وللبيض والبيض القواطع والنبل. يعني الحارس بيتكلم بلسان شديد، بدأ اللسان بتسفيه من تكلم شعرا مادحا المسلمين ذاما الكافرين، ده هو بيقول ده اللي يقول كده سفيه. طيب وبعديها قال لك انتوا بتغنوا على ايه؟ قتلتوا منا الشباب والكهول؟ طب ما انتوا مش عارفين مين اللي قتلتوهم دول؟ الذين قتلتموهم اشرفوا عوائلكم. وبعدين وصفهم قال لك مصاليط بيض من لؤي بن غالب، مطاعين في الهيجة مطاعيم في المحل، يعني في الهيجة وفي الحروب أسود. طيب وفي المحل في المجاعة عندهم جود، يطعمون الناس في المحل يعني في الشدة والإيه والمجاعة. ثم بيّن أنهم قتلوا لكنهم قتلوا كراما، أصيبوا كراما لم يبيعوا عشيرة، هو بيعين المسلمين بيقول لهم يا خيبتكم بعتونا، بعتوا أهليكم ورحتوا فين؟ رحتوا المدينة. أصيبوا كراما لم يبيعوا عشيرة بقوم سواهم نازح الدار والأصل، بيقول لهم ده أهل المدينة أصل الناس ما لهمش أساس، بجايين من اليمن ويسكنوا هنا نازحين، افهم معايا الترتيب. كما أصبحت غسان فيكم بطانة لكم بدلا منا فيالك من فعلي، يعني بيعيب عليهم انضمامهم وانحيازهم لأهل المدينة، ثم بيّن أن هذا عقوق، قال عقوقا وإثما بيننا وقطيعة يرى دوركم فيها دور الرأي والعقل. لو سألت أي واحد بيفهم حينما ده عقوق، فإن يكن قوم قد مضوا لسبيلهم وخير المنايا ما يكون من القتل، بقولك أعلى حاجة في الدنيا أن أقتل في سبيل شرفي، وهو لا يعرف أن الشرف كل الشرف في الإسلام. ولكن شاء الله تعالى أن الحسن بن هشام أن يسلم، أسلم يوم الفتح، أسلم يوم الفتح. سيدة عائشة كانت تتمنى على الله أن يبقى لها 10 أولاد مسلمين مثل الحسن بن هشام. قال فلا تفرحوا، بيقول لمين؟ للمسلمين. فلا تفرحوا أن تقتلوهم، فقتلوهم لكم كائن خبلا مقيما على خبلي. الخبل ده هو ايه؟ تعب في العقل يعني. فإنكم لن تبرحوا بعد قتلهم شتيتا، انتوا ضد بس يعني انتظر شوية ستكونوا شتيتا. ايه الشتيت ده؟ متفرقين يعني، تمام. وانت حافظ الآية في سورة القارعة ولا في سورة الزلزلة؟ يوم يصدر الناس ايه؟ أشتاتا، يعني ايه؟ متفرقين، تمام كده؟ شتيتا هواكم غير مجتمع الشمل. ثم بيّن بقى انتوا قتلتوا مين؟ ده انتوا قتلتوا أعز إنسان في مكة اللي كان بيحمي الضعيف اللي هو عبد الله بن جدعان، بفقد ابن جدعان الحميد فعاله، وعتبة والمدعو فيكم أبا جهل. وأبو جهل كان عنده إيه يعني من مزايا؟ كان شريف، كان شريفا. لكن إيه شرف أبو جهل يعني؟ إيه شرف أبو جهل؟ يعني شرفه، ادعاؤه الشرف، نسبته إلى إلى إلى بني مخزوم، ده الشرف بتاعه. لكن أبو جهل لقب بأبي جهل أو أخذ هذه الكنية لأنه بالفعل أبو الجهل اللي يرفض الإسلام مع وضوحه. وبعدين ده رفض الإسلام ليس تكذيبا للإسلام من قبيل أنه لا يعرف الإسلام، لا، كان يعرف أن الإسلام حق، كان يعرف أن الإسلام حق، لكن ما أراد الإسلام دينا كبرا وحسدا. وطبعا ده يبدأ بها جهل مركب ولا جهل عادي؟ جهل مركب. ومن ثم قالوا أبو جهل لأن جهله مش بسيط، ده جهل مركب، يعرف أن الإسلام هو الدين الصحيح ومع هذا يكفر. ليه؟ يقولك الله كل شيء في بني هاشم، السقاية والحجابة والنبوة، فأي شيء تركوا لقريش. ومن ثم كفر أبي جهل ليس ككفر غيره، ولذلك قالوا أبو جهل، وكان اسمه الحكم بن هشام، لكن قالوا أبو جهل لمعرفته وترك ما عرف، عرف وترك ما عرف تكبرا وحسدا وعنادا. قال والمدعو فيكم أبو جهل أو أبا جهل. ثم عدد وشيبة، وشيبة فيهم، والوليد وفيهم، أمية مأوى المعترين وذو الرجل. انت عارف مين المعتر؟ أطعم القانعة والمعتر. يبقى أمية ده كان مأوى المعترين. مين هم المعترين دول؟ الفقراء، الفقراء المعدمون، اسم معتر. يعني انتم بتتباهوا ان قتلتونا، انتوا قتلتوا ابن جدعان وقتلتوا ابا جهل اللي انتم بسموه ابو جهل، وهؤلاء اهل شرف، وحتى كمان قتلتوا عتبة وشيبة والوليد، وقتلتوا مين؟ امية. مين امية ده؟ اللي هو مؤوي المعترين، كان فاتح بيته للفقراء والمساكين. فمعها ترتيب. ثم بيّن بعد ذلك يعني استجدى عطف قريش لتلتئم وليقوا على عدوهم، ولا قوة إلا بجمع الشتات. طيب بعد ذلك قال برار بن الخطاب ابن مرداس أخو بني محارب ابن فير، قال في يوم بدر، أنا عايز الشيخ أحمد، شيخ أحمد اللي وراك، أبو إمام اسمك النهاردة أسعدك الله في الدنيا والآخرة. الشيخ سعيد ياخذ لي برار بن الخطاب ابن مرداس اكتبه عندك جاي الدرس مش معاك قلم. برار ابن الخطاب ابن مرداس برار بالضاد ابن الخطاب ابن مرداس تبحث لي عنه كده تشوفه لي مسلم ولا كافر. اذا كان مسلما شوفوا صحابي ولا تابعي. قال برار ابن الخطاب ابن مرداس في يوم بدر قال عجبت لفخر الاوس والحين دائر عليهم غدا والدهر فيه بصائر وفخر بني النجار أن كان معشر أصيبوا ببدر كلهم ثم صابروا فإن تك قتلى غدرت من رجالنا فإنا رجالا بعدهم سنغادر وتردى بنا الجرد العناجيج وسطكم بني الأوس حين يشفي النفس ثائر ووسط بني النجار سوف نكرها لها بالقنا والدارعين زوافر فنترك صرعى تعصب الطير حولهم وليس لهم إلا الأماني ناصر وتبكيهم من أهل يثرب نسوة لهن بها ليل عن النوم ساهر وذلك أن لا تزال سيوفنا بهن دم ممن يحاربن مائر فإن تظفروا في يوم بدر فإنما بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهر وبالنفر الأخيار هم أولياؤه يحامون في اللأواء والموت حاضر يعد أبو بكر وحمزة فيهم ويدعى علي وسط من أنت ذاكر ويدعى أبو حفص وعثمان منهم وسعد إذا ما كان في الحرب حاضر أولئك لا من نتجت في ديارها بني الأوس والنجار حين تفاخر ولكن أبوهم من لؤي بن غالب إذا عدت الأنساب كعب وعامر هم الطاعنون الخيل في كل معرك غداة الهياج الأطيبون الأكابر. طيب يعني كده يا شيخ سعيد انت كده استشعرت من القصيدة انه مسلم ولا مسلم؟ ها؟ يبقى هتروح تبحث لي فين؟ في كتب الصحابة تبحث لي تشوف برار بن الخطاب ده يعني صحابي كان متى أسلم وهل هو مهاجري ولا أنصاري وبعدين تعرف ليا متى مات وشارك في أي الغزوات وهكذا. بعد قصيدة برار بن الخطاب ابن مرداس أجابه كعب بن مالك أخو بني سلمة رضي الله عنه فقال عجبت لأمر الله والله قادر على ما أراد ليس لله قاهر قضى يوم بدر أن نلاقي معشرا بغوا وسبيل البغي بالناس جائر وقد حشدوا واستنفروا من يليهم من الناس حتى جمعهم متكاثر وسارت إلينا لا تحاول غيرنا بأجمعها كعب جميعا وعامر وفينا رسول الله والأوس حوله له معقل منهم عزيز وناصر وجمع بني النجار تحت لوائه يمشون في المآذي والنقع ثائر فلما لقيناهم وكل مجاهد لأصحابه مستبسل النفس صابر شهدنا بأن الله لا رب غيره وأن رسول الله بالحق ظاهر وقد عريت بيض خفاف كأنها مقاييس يزهيها لعينك شاهر بهن أبدنا دمعهم فتبددوا وكان يلاقي الحين من هو فاجر فكب أبو جهل صريعا لوجهه وعتبة قد غادرته وهو عاثر وشيبة والتيمي غادرن في الوغى وما منهم إلا بذي العرش كافر فأمسوا وقود النار في مستقرها وكل كفور في جهنم صائر تلظى عليهم وهي قد شب حنيها بزبر الحديد والحجارة ساجر وكان رسول الله قد قال أقبلوا فولوا وقالوا إنما أنت ساحر لأمر أراد الله أن يهلكوا به وليس لأمر حمه الله زاجر حمه الله يعني قدره الله وقضاه. الرواية أو القصيدة فيها استبسال كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه يعني وتشرفه بنصرة الأوس لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم تبينه وتوضيحه أن من خالف أمر الله تبارك وتعالى وحارب رسوله أهلكه الله تعالى بالخزي والذل في الدنيا وأصلاه ساقرا يوم القيامة. وقال عبد الله بن زبعري السهمي طبعا تعرفنا عليه مش كده قلنا ايه مين يقول لي كده تعرف مختصر كده عن عبد الله بن زبعري ها مش قلنا كان سليط اللسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جاهليته ولما اسلم قام قال له ساقول فيك شعرا كما قلت او اقول فيك ذما وشعره يعني كالنار ومدح الاسلام بعدما ذم الاسلام وصار يعني سيفا على اعداء الاسلام. قال عبد الله بن زبعري يبكي قتل بدر وطبعا القصيده فيها خلاف اهي لابن الزبعري او يعني للاعشى ابن زراره على اي هنشوف هي بتاعت من فيهم. القصيده فيها ايه؟ ماذا على بدر وماذا حوله من فتية بيض الوجوه كرام تركوا نبيها خلفهم ومنبها وابني ربيعة خير خصم فئام والحارث الفياض يبرق وجهه كالبدر رجلي ليلة الإظلام والعاص ابن منبه ذا مرة رمحا تنيما غير ذي أوصام تم به أعراقه وجدوده وما آثر الأخوال والأعمام وإذا باك باك وإذا بكى باك فأعول شجوه فعلى الرئيس الماجد بن هشام حي الإله أبا الوليد ورهطه رب الأنام وخصه بسلام. هو هنا بيبكي على مين ولا على مين؟ ابن زبعري ده كان في بدر كان ايه؟ كان كافرا، كان في بدر يقاتل في صفوف الكفار، هنا بيمدح ابو جهل بيقول يعني واذا بكى باك فاعول شجوه فعلى الرئيس الماجد بن هشام. ما هو ابو الحكم بن هشام كان رئيسا في اهل مكه. ما هو عمرو بن هشام ما هو ابو جهل مش ابو جهل طب ما احنا بنقول اهو كان يقال له ابو الحكم الكمية لكن احنا هنا في الاسلام سموه ايه؟ ابو جهل. لايه؟ لان جهله مركب فهم عمرو بن هشام اللي هم اللي كانوا بيبكي لحارث اخوه مش كده؟ طيب هو هنا مبين اهو بيقول يعني واذا بكى باك فاعول شجوه فعلى الرئيس الماجد بن هشام اللي هو ابو الحكم اللي احنا سميناه ابو جهل حي الاله ابا الوليد اللي هو من عتبة ورهطه رب الانام وخصه بسلام. طيب بعد ذلك حسان بن ثابت ما قعدش ساكت كتب ما هو طبعا الثورة الإعلامية اللي بتسبق الغزوة لها أثر على المعنويات، والثورة الإعلامية اللي بتتبع الحدث اللي بعد منتهى الحدث بتعلي شأن المتحدث عنهم، تمام، وتنزل وتحط من شأن المهزومين. ما احنا بنقول الشؤون المعنوية يعني كسلاح، سلاح مهم جدا جنب الحرب، بتشتغل على إخافة العدو، وبعد الحرب بتشتغل على رفع المعنويات لحرب أخرى. ما هو كان هذا الكلام في متبع كذلك في القديم، ما هم كانوا في القديم بيجيبوا الشعراء يلفوا في القبائل يستلهموا حماسهم للخروج معه كيف، نعم، وبعد الحرب يقعدوا بقى يقولوا شعر يصبروا فيه انفسهم، يقولوا شعر يعني يرثوا به من قتل منهم، والمسلمون يقولوا شعر يوبخوا فيه عدوه ويعلوا فيه من شان الاسلام. يقول الكلام ده بلف مع المسافرين، وانت عارف العربي لما كان زمان ينزل على قبيله يقوم اول ما يجلس ويوجبوه ويضيفوه بعديها بقى يسمعوا من شعره ان كان شاعرا، او ان لم يكن شاعرا يسمعهم من شعر غيره، شعر كان قد حفظه. يقوم في النهايه لو اعجب الشعر مع ازاي، او لو وقع الشعر في قلب يعني صاحب البيت يقوم بيعود عليه بالمنحه، يعطيه جمل هو ماشي، يعطيه فرس. طبعا يسير الركبان بالشعر، يقوم هذا يعرف وهذا يعرف وهذا يعرف. هو كم واحد حضر الغزوة؟ 314، لكن سمعت بالغزوة الدنيا كلها، حتى سمعت بها الفرس والروم. ما كانش في أياميها لا محمول ولا نت، لما سمعت من ايه، من سمعت الشعر من خلال الركبان في يسيرون في البلاد، هذا اخذ وهذا حمل وهذا سمع وهذا الى اخره. فده حرب معنويه، ده السلاح المعنوي. فحسان زي ما بنشوف هيقول ايه، فاجابه حسان وقال: ابكي، بكت عيناك ثم تبادرت بدم يعل غروبها سجام. بالبيت ده قوي جدا، ليس بسهل يعني. شوف بيقول فيه ايه، ابكي، بكت عيناك ثم تبادرت بدم يعل غروبها سجام. انت عارف الكلام بيقول ايه يعني ابكي دم؟ طب هو الدم ده بينزل الاول ولا الاول بينزل الدمع؟ ها، الاول بيبكي من الدموع، ولما البكاء يشتد نازل ايه؟ دم. انت عارف الانسان بيبقى عطشان بيشرب، الشربة الاولى ممكن تنوي الظمأ، الشربة الثانية اسمها اعلال، يبقى الاعلال ده الشربة الثانية. الشربة الاولى معروف، الشربة الثانية معناها اعلال. يقوم بيقول له: ابكي، بكت عيناك ثم تبادرت بدم يعل غروبها سجام. ده بيت مش ليس بسهل. السجام ده الدمع اللي بينزل كالمطر، يعني بدل ما تبكي دمع ابكي دم، والدم ده يكون كالمطر سيال. ابكي، بكت عيناك ثم تبادرت بدم يعل غروبها سجام. ماذا بكيت به الذين تتابعوا؟ هلا ذكرت مكارم الأقوام؟ وذكرت منا ماجدا ذا همة، سمح الخلائق صادق الإقدام. أعم النبي أخا المكارم والندى، وأبر من يولى على الأقسام. فلمثله ولمثل ما يدعو له كان الممدح ثم غير هالي. شوف بيمدح في مين؟ ده يا خيبتك بتبكي على مين؟ على حبة سطلة جات له معفنين. ابكي، بكت عيناك حين تبدرت، ابكي دم وخليه يسيل. عايز تبكي ابكي على اهل الشرف، بيقول له يعني ماذا بكيت به الذين تتابعوا؟ هل ذكرت مكارم الأقوام؟ مش عارف تذكر أسيادك؟ مش عارف تذكر أسيادك؟ وذكرت منا ماجدا ذا همة سمح الخلائق صادق الإقدام؟ أعني النبي أخ المكارم والندى، وأبر من يولى على الأقسام، فلمثله ولمثل ما يدعو له كان الممدح ثم يعني هناك غير كهاني. طيب يبقى إذن دلوقتي كده سنوقف القراءة، الشريط نقفله، لأن الأسبوع القادم معنا حسين بن ثابت، يعني ستشعر من شعره يعني أن حسان كان موفقا، كان موفقا بروح القدس كما إيه؟ كما في الرواية كما في الأثر. لذلك حسان في الأسبوع القادم سنسمع له قصيدة راقية جدا. وحسان شأنه في الشعر ممكن يبدأ القصيدة بالغزل، لما تسمعها لأول مرة تقول هو بغزل 1:6، والعادل لما عندما كده تمر بالقصيدة مرورا كده تلاقيه بيتكلم عن ايه؟ عن ظاهرة، وبعديها تلاقيه بيتكلم عن حدث. وهذا شأن الايه؟ شأن فطاحل الشعراء، شأن فطاحل الشعراء. يعني من علامات النبوغ في الشعر والعملاقة ان هو يبدأ القصيدة بالغزل. ويمكن انا كنت زمان كده قصيت في قصة الشيخ والمجد الله يرحمه اللي كاتب الآية ده واللي كاتب الكتابة دي، على فكرة هو آخر ما كتب في حياته، آخر ما كتب في حياته الايه؟ كتبه من هنا ومشي، مات وهو في طريق، أصابته يعني أصيب في السيارة على الكوبري ده وحمل للمستشفى، مات من بعدها رحمة الله عليه. الشيخ والمجد يعني من ذكر الشيء بالشيء، يعني كان عملاقا. لكنت في وانا في الامارات سنه من 90 من 91 الى 96، كان في وزير الاشغال في الامارات كان اسمه سلطان ابن خليفه الحبتور، رجل من اهل الجود والايه والادب، هو اديب على فكره، يعني اديب شاعر، يعني شاعر يكتب الشعر وايه والادب، ولذلك النشيد الوطني بتاع الامارات هو اللي كاتبه. فكنا نجلس يعني كل يوم جمعه يصلي معايا في المسجد، المسجد اللي احنا حنبل، ونجلس عنده بعد الخطبه، يجي مع كم وزير وكم واحد من الوجهاء ونطلع سوا نجلس في عنده في الايه له كده يعني فيلا في خليج العرب مع ازاي، ونقعد كده بعد الغداء كل واحد منا يدلي بدلوه. هم اهلا اصلا اهل شعر، سواء شعر فصيح او شعر نبطي، تمام كده؟ فكان كل واحد يقول محصوله، وهو الله يبارك فيه كان برضه ياخذ الشعر من شعر غيره ويقرض شعرا بنفسه، يقول من اللي هو عنده يقول واحنا نقول يعني كل واحد منا يقول. فنهايته قلت لهم على فكره انا معايا شعر ليس من شعري انا. قال اقرا، فقرات قصيده، فعلى التو اللحظ قال الشيخ سلطان الله يعافيه، قال يا شيخ، هم طبعا هم عندهم بيقولوا يا مطوع، لكن هو كان يقول يا شيخ اكراما لايه يعني ايه للشخص، يا شيخ تفضل. قال لي هذا الرجل صاحب عاهه؟ قلت له ايه نعم صاحب عاهه. قال هكذا العمالقه، قال لا يقول هذا الشعر الا انسان صاحب عاهه. طبعا دي فراسه الشعر، خبرة الشعراء. الشيخ والمجد كان له قصيدة بيقول فيها يعني حتى تاهت مني، تاهت يعني تاهت، هي قصيدة قوية جدا جدا، بدأها بالغزل. شوف بدأها بالغزل، يعني من يقرأها بعد أول بيت لغاية خامس بيت يقول لك أعوذ بالله، الشيخ ده هيجي وهيودينا جحيم. بيقول فيها خلوت بها على شوق وستر الليل يغريني. شفت الروايه؟ خلاص باقي بعد كده خلى بها على شوق وبعدين الجو ظلام والستر بتاع الليل ده اغراه، يبقى تتصور هيعمل ايه بعد كده؟ خلوت بها على شوق وستر الليل يغريني، وضحكتها مولهة بأنغام وتلحين، وغمزة عينها ترجو وللأحضان تدعوني، تقول إليك ما تبغي تريض في بساتيني، وخذ ما شئت من وردي ومن فلي وياسميني. لا لسه. وكادت نفسي الحمقى تطاوعها وتغويني، ولكن صاح في صدري ضمير العلم والدين، وقال حذار فأنت قديس يعني طاهر، وذا كيد الشياطين، فرحت ألملم الأشواق في رفق وفي لين، أهدهد ثورة قامت بنفسي كالبراكين. شفت بدأها كيف وبدأ يتكلم، وبعدين القضية طويلة طويلة طويلة جدا، وفي الآخر قال إيه يعني؟ لا يا حبي، يعني بيقول للحبيب يعني، قال لها لا كي يبقى مع زي يعني شعري عروسا في دواويني، فإما صرت في قبري وجئت كي تزوريني، فقولي يرحم الله حبيبا كان يعليني على نفس وشهوتها على الإسفاف والهون. ثم قال في آخر بيت: تركت المتعة الدنيا لحور الجنة العيني، وعدت بمهجتي ظمأ لعل الله يرويني. القصيدة طويلة، بدأها بداية صعبة جدا غزل، وبعدين ذكر الحدث ورد على الحدث، وذكر النفس البشرية وما يعتريها عند الشهوات، وبعديها يعني خاطب نفسه وقال لها لا ما ينفعش، وفي الآخر تقوله ترجع عليه تلومه تاني، وفي الآخر وصلها إن قال يعني حموت لما تيجي تزوريني ترحمي علي، وأنا فرطت في متع الحياة رجاء ما عند الله من الجنة وحور العين. وبعدين قال لها: وعدت بمهجتي ظمأ لعل الله يرويني. فقام قال لي: حسبك، هذا الشاعر لا بد أن تكون به آها. قلت له: الكلام ما تكلمت والقول ما قلت، به آها. قلت له: بالفعل هو كان في الكلية وبعدين أصيب بحمى شوكية، نسأل الله العفو والعافية لكل المسلمين، فخلفت عنده الصمم، ما كان يسمع قط. حسين سابت له قصيدة يعني مبدأها غزل، مبدأها غزل، وبعدين في الآخر حيذكر ما دار في غزوة بدر، وفي آخرها حتلاقي كلاما طيبا معسولا. هو بيقول فيها: تبلت فؤادك في المنام خريبة، تشفي الضجيع ببارد بسام. عارف البيت ده؟ عندما تروح البيت كده مش عارف تفهم معناه، لو فهمت معناه هتشاغب في مراتك، هتشاغب في مراتك. لا خليك كده هوت، احفظ البيت: تبلت فؤادك في المنام خريدة، تشفي الضجيع ببارد بسام. بيتكلم يعني بيقول انك انت التبل ده يعني درجة في الحب، درجة في الحب. وبعدين بيقول لك: وانت نايم شفت واحدة بكر جميلة، جميلة، وبعدين تشفي الضجيع، خلاص تفهم منها بقى، ببارد بسام بعذوبة الفم. وبعد كده هنكمل ان شاء الله الاسبوع القادم، علشان انا خايف اقول لك القصة كاملة ما تمشيش من هنا، ما تمشيش من هنا، وبعدين تزرع مع اللي في الدار. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعيدنا الى رشدنا وان يلهمنا صوابنا، انه ولي ذلك والقدر عليه.